ميعاد المعاد في هدي خير العباد، هل هو الإمام أبو حنيفة أم الإمام ابن حجر العسقلاني أم الإمام ابن قيم الجوزية؟ والسؤال مرة أخرى، من هو مؤلف كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد؟ هل هو الإمام أبو حنيفة أم الإمام ابن حجر العسقلاني أم الإمام ابن قيم الجوزية؟ أيها الإخوة المؤمنون، نحن في انتظار إجاباتكم الثلاثين مجمعة على العنوان التالي: الإسكندرية، بكوس، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة الإسكندرية، مسابقة عما يتساءلون. آخر موعد لتلقي إجابات المسابقة نهاية شهر ذي القعدة القادم، مع تمنياتنا للجميع بالفوز بإذن الله. مع تحيات علاء السيد ومجدي فكري. هنا الإسكندرية، شركة مياه الشرب بالإسكندرية تتمنى لكم صوما مقبولا وإفطارا شهيا، معا لترشيد مياه الشرب، كل نقطة بتفرق. الإسكندرية تقدم أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان، قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا. في رحاب التلاوة مع أحمد وهبة. أحبتي في الله، سورة البقرة سورة مدنية، وهي أول ما نزل بالمدينة وبقيت تتنزل على مدى المرحلة المدنية وتكوين المجتمع، وهي أطول سورة في القرآن، آياتها 287 آية، هي سنام القرآن. حث النبي صلى الله عليه وسلم على قراءتها لأن أخذها بركة وتركها حسرة، وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبور، فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. وسورة البقرة أول سور القرآن التي بدأت بالحروف المقطعة، وهذا ما حدث في 29 سورة من القرآن الكريم، وهي تدل على عظمة وإعجاز الخالق سبحانه وتعالى. وهذه الآيات تتحدث عن صفات وأنواع البشر، وكأن مقدمة القرآن الكريم تخاطبك أنت أخي في الله وتقول لك: عليك أن تحدد وتختار أي الأنواع تريد أن تكون، لأن واحد فقط سيختاره المولى سبحانه وتعالى ليكون مسؤولا عن الأرض، على أن يتصف بالتقوى والإيمان بالغيب، وهي صفات لم يؤمن بها السابقون، لذلك نقل منهم المسؤولية إلى المسلمين. والسؤال: لماذا سميت السورة بهذا الاسم؟ لأن قصة البقرة جاءت فيها، وهي إحدى القصص التي جسدت الأخطاء الجسيمة لبني إسرائيل، فسميت السورة باسمها لكي يتذكر المسلم المسؤول عن الأرض هذه الأخطاء ويتجنبها. ولفضل هذه السورة المباركة، كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينادي حين تشتد المعارك على المسلمين ويقول: أين أصحاب البقرة؟ وكأنهم الثل المؤمن المختار للدفاع عن الإسلام والمسلمين. واعلم أن قراءة سورة البقرة في البداية ستكون عسيرة، لأن الشيطان يعلم علم اليقين عظيم نفعها، فلا يريد لك أن تقطف ثمارها. اصبر ولا تتردد، واعلم أن عيون الحاسدين والسحرة تتلاشى بعون الله أمام مطرقة البقرة، فكن معها لتفتح لك أبواب الرزق والصحة والعافية. أحبتي في الله، هيا بنا نقرأ سورة البقرة مع فضيلة الشيخ عبد الفتاح مطاوع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك من الشفاعة. والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله أكبر يا سيدي. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماء يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ولا يحيطون بشيء Lord.